بترجمة وليس فيها إلا توثيق ابن سعد. ماذا نحكم على توثيقه؟ نقبله ما قال ليس له معارض. ما دام ليس له معارض. طيب إذا عرف أنه متساهل يقبل؟ الجواب هو طيب ابن حبان علم أنه متساهل ولا يقبل تقرره. مكانك واحد لكن ليش هذا كهذا؟ يعني تساهل هذا ليس تساهل هذا. نعم. ابن حزم أقام التوثيق على قاعدة خالف فيها جماهير علماء الحديث. أما ذاك فلم يضع مثل هذه القاعدة حتى يفضح نفسه، لكننا نحن بالتتبع نراه متساهلا، فإذا لم نجد من يعارضه قبلنا توثيقه حتى يتبين لنا وهو التوثيق. العجلي نص على أنه أيضا يتساهل في توثيق المجاهيل. فما الموضع الذي نصه على قاعدة علم منه هذا أم هو بالاستقراء؟ هو الاستقراء، لكن العجلي تساهله أيضا بهذا الاستقراء ليس كابن حبان. أسأل عن الخطيب، الخطيب في تاريخ بغداد وفي كتبه الأخرى من ناحية التساهل والتشدد. ما أعرفه إلا معتدلا. معتدل. طيب ابن خلفون. ابن خلفون. ابن إيه؟ ابن خلفون. ما أعرف عنه شيئا. من جهة التساهل. ما أعرف شيئا. طيب والقاسم بن مسلمة؟ مسلمة. مسلمة القاسم المعذرة. مصري ما هي؟ هو إيش مصري هو ولا إيش؟ درسي الله من الشيخ. ابن القاسم هذا كتابه ليس بين أيدينا، وإنما بين أيدينا نقول عن تهذيب ولسان ونحو ذلك، فما تنسى عندي أنا شخصيا أيضا بالنسبة إليه رأس، هل هو من المتوسطين أم من المتشددين أم المتساهلين، لكن الذي وجدته ولمسه لمس اليد أننا بحاجة إلى توثيقاته، لأنه في كثير من الأحيان يتكلم عن رجال لا نعرف عنهم شيئا. والدارقطني رحمه الله. الدارقطني بلا شك هو إمام، وليس ينسب لا إلى تشدد ولا إلى تساهل. هذا ابن عساكر قلما ينقل عن التوثيق، فليس لي رأي خالي. البيهقي أخي هو كالدار قطني. عبد البر ليس له غير ذكر الكتب والجرح، لا رأي عندي فيه. هنا العين الأراني. نعم. ما لي تكون عنه. طيب بعض الطلبة في هذا الزمان يرى حديث في صحيح البخاري أو مسلم وفيها ما يبله أو فيما يقول ما يبله، وهذه أو هذا لم يتكلم فيه الحق بقول، فإذا هو إن مثله لا يتكلم زي إما بالقبول أو كذا أو كذا، قال لنا كمان إسرائيل يقومون على الحديث ويتركون أو فرق فيهم الشريف تركوه وفرق فيهم الضمع عليه الحد. فما هي نصيحته في مثل هذا النوع وللطلبة جميعا؟ هذا الجواب هذا يشبه الخبر حينما سألت شخص يخالف ابن حجر. نعم. تذكر سؤالك؟ نعم. وكان جوابي ماذا؟ أجبت بأن الحافظ له استقراء وله اصطلاع وله فحص وبحث، فمثلنا لا يستطيع أن يرد عليه ما لم يكن له. لا أعني هذا. الذي يخالف تصحيح ابن حجر أو تضعيفه ليس فيما يتعلق بتدليس الشعبة والذين ذكرته. سألت سؤالا عن بعض الطلاب يجدون الحافظ ابن حجر يصحح وهذا الطالب يضعف، أو على العكس يضعف ابن حجر وهذا الطالب صحيح، كان جوابي جواب سؤالك خير أن أعود إذا كان يرى له قد وصل إلى هلة من غير بنفسه بحيث يرى أن له الحق بعد ولي إلى هذه المرتبة العالية من المعرفة بهذا العلم الشهير، فله حق أن يخالفه. يخالف ما في الصحيحين وإن كان عالما. اسمع هذا يحتاج إلى شرح. تذكرت هذا الجواب هو الجواب نفسه، ولكن فلك هو لم ينقد أحد الصحيحين، ينقد أنا من جرح التحليل ولا هو وكيف على عين التراجم والإخوة. طيب الآن في مثال حديث ما رواه البخاري ومش أحدهما. يجد رجلا اتفق العلماء على تضعيفه، أكثر العلماء على تضعيفه، وكان هذا التضعيف بسبب واضح، أي كان الجرح مفسرا بناء على ذلك ضعف ذاك الحديث. هذه الصورة تدخل في سؤالك أم لا؟ هو هذا جميل جدا. فأقول إذن هو اعتمد ليس على رأيه وإنما على العلماء الذين طعنوا في ثقة أحد رواة هذا الحديث. نعم، فله ذلك، لكن بالشرط السابق، إذا كان بلغ هذه المنزلة التي ذكرتها في جواب السابق والذي أعدته على مسامعك أخيرا. واضح؟ واضح السؤال، وأريد الجواب وأريد سؤالا تابع له. أنا أقول سؤالك واضح، لكن أسألك جوابي واضح لدي؟ واضح لي، لكن أريد أن أستفسر حتى يعني ما في مانع. نعم تفضل. معنى هذا أن الصحيحين يعني عرضة لكل من بلغت شوكته وقوت شوكته في العلم أن يتكلم في أحاديث لم يتكلم فيها الحفاظ السابقون. إيه؟ وهذا الذي يمكن من كتب الجرح والتعديل تضعيف الأئمة لهذا الراوي، هم الأئمة الذين تكلموا في هذا الراوي لم يتكلموا في حديث في دقل الصحيح وقد مر عليهم الصحيح وسلموا به. فلماذا قولك تكلموا كليس دقيق؟ لم ينقل إلينا. لم ينقل إلينا أو لم نجده، لم نقف عليه. جميل جدا. لم نقف عليه. أنت تعرف الفرق إن كماذا لم نقف لم ينقل؟ لا لا، بين لا تكلموا كبير صار لم أقف أنا فهذا الفرق يختلف الأصل بين قتل الأول قولك الآخر في فرق العرض الثالث. ها؟ يختلف لكن قولين الآن أنت من قولك صحي وتبقى عليه حتى نجيبك عنه. الذي أقوله أنا ما استطعت في أهل العلم. ما أحتاج بالضبط. اعتمد قول القولين السابقين حتى أجيبه. يعني يسكت لا يتكلم في الصحيحين الذي لم يجي كلامي. شارك الله فيك. فآنفا لم يتكلموا. قلت لاحظ أن لا أعلم أنهم تكلموا، هذا هو الجواب. طيب إذا كان تقر على كلمة لا أعلم، لم كما يعلم كل طالب علم بين ما لو قال لم يتكلموا وبين لا أعلم أنهم تكلموا، حينئذ ليس المحظور كبيرا كما يتصور فيما إذا ظللت عند قولك الأخير لا أعلم. جميل. قول القائل لا أعلم هو علم؟ علم فيما يخصه نفسه، يعني يحكي يخبر عن نفسه أنه لا يعلم هذا الشيء نفي، فهو علم؟ لا ليس علما. إذا ما معنى اللفظ الدوران هذا ولا مؤاخذة في نفسه ولا في غيره؟ ليس علما مطلقا. طيب. وحكمه على الحديث بالضعف بناء على أقوال أئمة الجرح والتعديل علم؟ علم. طيب. فما الذي يقدم؟ العلم. أنا قلت علم في حال الراوي ما ليس في الحديث، وأنا أقول معك علم في حال الراوي. هذا الطالب الذي ضعف الحديث بناء على أقوال أئمة الجرح والتعديل في أحد رواته، فأنا معك في الموضوع. هذا علم أم جهل؟ علم وهو علم، لكن ليس يعني كافيا في الحكم على ضعف الحديث وإن كان الراوي فيه ضعف. لماذا؟ لما علم أن أصحاب الصحيح يخرجون الراوي الصحيح الضعيف إما لما له من طرق أو لما اطلعوا عليه أو لما علموا أن له أصل أو انتقوا من حديثه أو كذا أو كذا. هل أفهم من كلامك أن كل تعني أن كل ما في الصحيحين صحيح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أم فيه شيء قد يكون ليس صحيح؟ الأحرف اليسيرة التي نص عليها العلماء. إذا فيه شيء. فيه نعم، الأحرف اليسيرة التي نص عليها العلماء. ومتى ينتهي دور العلماء في إيقاع

هذا الوقت لاستمررنا معكم إلى ما شاء الله. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهل ترى الشيخ مقبل؟ كثيرا وكم بينك وبينه من المسافة؟ يعني إذا خرجت بالسيارة من الصباح تصلي عنده العصر أو قبل العصر؟ ما شاء الله يعني قرابه 700-800 كيلومتر فيه، هو حول 400 تقريبا. طيب نعم كيف حاله؟ طيب جدا الحمد لله. نسمع والحمد لله انه نشيط وعنده طلاب علم كثيرين، فكذلك عنده 300 تقريبا، منهم حول 100 عائلة اخوة بعوائلهم ولهم بيوتهم هكذا مقسمة وحدهم ما شاء الله، والذين هم بدون عوائل ينامون في المسجد وفي المكتبة وكذا، والحمد لله نفع الله به الكثير. الحمد لله في العوائل فيهم غرباء. ايه اكثرهم اكثرهم غرباء عن منطقتي هو. لا اكثر خارج اليمن. يمنيون نعم. واما الذين ليس لهم عوائل فهم كثيرون. انت لعلك من هؤلاء القليل. انا قائم في مارد وكن فيها. لا يمتد يعني خيره الى مارد؟ لا ياتي الشيخ، ياتي الشيخ الى مارد ونذهب نحن له، ويذهب من عندنا طلبة عنده، وهو ياتي للدعوة ايضا في مارد. جزاكم الله جميعا خيرا. ايضا نسلم عليه ان شاء الله. ان شاء الله. وعلى من لديه ايضا ان شاء الله من ما يتأثر من طلبته. هنا جاءوا لقيتهم هنا البارحة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حول 40 أو 50 ما شاء الله. نعم من الطلبة جاء. يا الله طيبك الله من طيب الجنة. قد جاءتنا أخبار كثيرة أنكم تأتون اليمن زيارة للشيخ طيبك الله ودعوة إلى الله عز وجل. بارك الله فيك. والله الدعوات كثيرة لكن الاستجابة قليلة، لأن ظروفي العلمية أولا والصحية ثانيا ما تمكنني من أن أدخل الفرح والسرور لنفسي بمثل هذه الزيارة. قد فرحنا بهذا لدرجة أن الشيخ حين أخبر في بعض الأشياء يعني جاءت الدموع في وجهه وهو أنت تذكر عنده. جزاه الله خير. هو كان من أجود الطلاب في الجامعة حينما كانت أدرس فيها، ونعم الطالب ونعم الشيخ الآن إن شاء الله. بالنسبة لله هل يجوز استخدام التلفاز في نشر الدعوة في بلاد الكفر ليس في بلاد الثانية في بلاد الكفر، حينما نرى أن الطوائف والسلطة الضالة قد استغلت هذه الآلة ونشروا عقائدهم، هذا الشيء يعني أصبح من الضرورة رد عليهم وتجاه عقيدة السنة والجماعة على التلفزيون، لأننا حفرنا الدعوة في المسجد الذين يسارون المسجد قليل، ثم التلفزيون أنت تعلم أن البيت خاصة في بلاد الكفر البيت الواحد أكثر من جهاز، فهؤلاء وخاصة الشيعة ينشرون عقائدهم يعني عندنا في المنطقة حوالي الأسبوع الواحد لهم يعني كل يوم بعد يوم، لكن أن الحكومة الأمريكية تسمح لمن أراد أن يستغل الجهاد بلاده. هل يجوز للمجتمع أن يطور نفسه أو يجد من يطوره ويتكلم وينشر العقيدة السليمة أم لا؟ لا. ولكنك لماذا قصدت قصد الإسلام في غير ما ينبغي القصد فيه؟ لقد قفشت من التلفاز إلى المسجد، أليس هناك واسطة أخرى تستغني بها عن التلفاز ألا وهو الراديو؟ هناك شيخ، فكما يدخل التلفاز إلى كل دار كذلك يدخل صوت الراديو أو الراد كما يقول بعضهم إلى كل دار، فإذا أين الضرورة المدعاة في شعارك بأن يبرز المحاضر أو الواعظ أو المعلم أو الفقيه أو المحدث بشخصه فقط. أنا لا أنكر أن لبروز الشخص بصوته وذاته تأثيرا للناس، لكن ليس من باب الضرورات وإنما هو من باب الكماليات. فإذا كنا متفقين على تحريم استعمال التلفاز كأصل لما فيه أولا من صور، ولأنه آلة يغلب عليها أن تستعمل في غير مرضات الله عز وجل، إذا كنا متفقين على هذا فحين ذاك لا يوجد لدينا ما يشوه لنا أن نتخذ هذه الوسيلة وسيلة دعوة وتعليم وإرشاد، والبديل عندنا موجود دون أي تعرض لمخالفة للشرع، أما وهو الراديو. هذا جوابي على السؤال. استخدام الراديو عند الناس ناس قليل جدا، يعني عنده الناس ما تستخدم الراديو، لحين أن التلفاز يهتمون به كثيرا. يعني أنا أكلمك عن واقع أعلم أنهم لا يعني نادر ما يستخدمون الراديو. الذين يستخدمون الراديو للغنى وللأشياء الثانية، أما كونهم يعني والإذاعاتنا كثيرة ليست مثل مثلا المملكة إذاعة القرآن الكريم تفتح الراديو عن القرآن الكريم فقط، لا، الإذاعات هناك كثيرة جدا، ويعني حصرها قد يعني يطرح من كثرها. يعني التلفاز عندنا 83 قناة، فالقناة التالية 83 قناة يعني أيضا كثيرة لكن محصورة، خطة محصورة، يعني يخصصون يعني مثلا قناة واحدة للديانات، واليهودي له ساعات محددة والنصراني له ساعات والمسلم له ساعات، لكن الذين يمثلون الإسلام هم الشيعة، بل أحيانا نجد البلالي ونجد القادياني، لكن وجدنا أن السنة من تكلم على التلفاز لكنه أشعري، لا تكلم في العقيدة، تكلم ما أعتقده هو، لا تكلم في العقيدة، تكلم ما أعتقده هو. تسمى السلام الطريق التالي. أنا أجبت بناء على قاعدة فقهية، وهي أن الضرورات تبيح المهضورات، وقلت هنا لا ضرورة قاعدة، لأن الراد يقوم مقام التلفاز. لكني فهمت منك الآن شيء جديد، لعلي لست واهما في مفاهيمه، بناء على الاذاعات الموجوده في البلاد العربيه نعرف انه ليس كل ما يذاع بالراد يذاع بالتلفاز. فان كانت القضيه في تلك البلاد التي انت تشير اليها على خلاف ذلك، اي كل ما ينشر في الراد ينشر في التلفاز ولا عكس، حين ذاك قد نجيب بجواب سوى جواب السابق. وقبل ذلك لابد من ان اطمئن، هل الامر كما ذكرت او كما فهمت منك؟ ليس كل ما ينشر في الراد ينشر على التلفزيون، هذا هو، هذا البرنامج وهذا البرنامج. طيب فحينئذ اليس ما ينشر في الراديو الشعب، كل الشعب او كل الشعوب هم بحاجة الى ان يوقفوا ويفتحوا الراديو، لانهم يعلمون كما قلت ان ليس كل ما يجعل في التلفاز يجعل في الراديو. فلماذا اذا لا نقول انما نستعمل الراديو بدل التلفاز، بخلاف ما لو كان الامر كما ذكرت انفا انه ليس أنه كل ما ينشر في التلفاز ينشر في الراديو، وما ينشر في الراديو ينشر في التلفاز، حينئذ يختلف الحكم تماما. لاحظناها شيخنا كان بالنسبة للأمور الدينية يهتم الناس بالتلفاز، لهذا السبب ركزت الكنائس وخاصة في أيام الأحد على أن تضع يعني أشهر قساوستهم بل وألحنهم بساعات يعني طويلة جدا، في حين أن يستطيع هذا القسيس أن يجلس على الراديو يتكلم، لكن لا يريد، لأنه يعلم أن المرئي ليس كالسامع، وهذا أبلغ، فيستخدمون هذه الآلة الخبيثة. نعم، لكن يعني والمشاهد الواقع الذي نعيشه أيضا أن الناس اهتمامهم بالراديو لا يهتمون له إلا للغناء فقط، حتى يعني ابناء المسلمين الذين يعني هجروا او تركوا الصلاة وفعلوا ما فعلوا يهتمون الراد من الناحية الغناء فقط. لكن لو جلس وراء مثلا يعني يعني اضرب لك مثال، انا يعني سجلت شريط فيديو على التلفزيون بكيفية الصلاة كما ذكرت انت في الكتاب من تكبيرها الى تسليمها، فجاء الناس يقول نحن نعرفك رأيناك على التلفزيون وقمت في اشياء ما عرفناها من قبل، في حين لو علمتهم الصلاة على الراديو ما يعني انا اعرف انهم يعني لا، بس هي مسألة تختلف. انا اقول هذا الذي فعلته هناك ولا هنا، ما تبقى الوسيلة هي التلفزيون. لا تختلف الامر، لان الصلاة عبادة عملية مهما تكلمت فيها نظريا كالحج مثلا مناسك الحج مهما تكلمت. فما الذي يستفيده الجمهور من ان يرى المحاضر الفلاني هو فلان والصوت هو الصوت الذي يسمعه من الراديو، التلفاز فقط انه يرى الشخص؟ انا قلت لك سلفا لا شك ان بروز الشخص بجسده وصوته معا اقوى في التأثير على المشاهدين والسامعين معا من ان يقتصروا على ان يسمعوا الصوت دون ان يروا الشخص. انا اعرف هذا، ولكن هل هذا من المكوّرات لارتكاب ما اصله محرم؟ الجواب لا. اذا يكفي الانسان الراديو. انا معك اخيرا لو فرضنا ان الراديو انقلب الى التلفاز، شايف كيف؟ بحيث انه التلفاز يقوم بوظيفتين، الوظيفه الاولى هي وظيفه الراديو، ولم يبقى لدى تلك الدوله راديو لان التلفاز اغناهم عن ذلك، والوظيفه الثانيه اراءه المستمعين للصوت شخص المحاضر او المتكلم. حين ذاك اقول له انشر الدعوه بطريقه التلفاز. اما ما دام الوسيله الاولى موجوده وممكن نشر الدعوة بأوسع دائرة وليس في الدائرة الضيقة وهي المسجد، حينئذ لا نقول نسمح لإخواننا المتحمسين في نشر الإسلام أن يستعملوا وسيلة الكفار التي بها ينشرون دعوة الكفار. بعض الوزارات يرسل فيه نيران، لكن قد جهزوا عندتهم من التطوير هذا. لكن اقول افتراض انني دعيت لالقاء محاضرة في تلك المؤتمرات، هل احاضر وهذه الاجهزة موجودة ام لا؟ هذا بشرط، نعم بشرط ان لا ينشر الصورة، وان امتنعوا امتنعوا. وهذا ما وقع لي في سفرتي السابقة حيث دعيت ايش يسموها هذه في جدة، هل بتوجع بدريس الشعوب طالب تعالى هيئة الغافة والأجهزة موجودة، فأرادوني أن أتكلم، قلت نعم لكن بشرط عدم التصوير هذا، لأنني من قبل حضرت بعض التسجيلات منها فيديو نشروا فيه أحد الخطباء من الضفة الشيخ والله نسيت اسمه، لعله نعم حسن أبو شكرة، حسن أبو شكرة أخو إبراهيم، وصلت لك يعني لما سمعته يتكلم قلت أنا سأكون مثله، يعني عجوز مثلي، وما عجبتني هذه الصورة بالرغم أنه هي يعني ما في ضرورة لإزعاجها. ف فأخذت من هذه الصورة عبرة جديدة مع أني أخذ من قبل طبعا. فلما أرادوني أن أجيبه ما إلي كان من أخوان من كثير معي فكويس أما أحاول أستحضر. أهلا. ما حضرت اسم مال الشيخ الذي نشروه في الشاشة الكبيرة وكنت أرى حمة لسانه وهو يتكلم كأنه أجدر أو ما شابه ذلك. ما أعرف هي الشاشة الكبيرة ما حضرت اسمه. المهم اشترط عليهم فقبلوا الشرط. عن التمذهب الأصلية. إيه؟ التمذهب الأصلية. إيه؟ إلي التمذهب الصحابي التمذهب الأصلية. ما فهمت. التمذهب الصحابي ماذا يقول في ذم التقليد والتعصب؟ أبو جعفر الصحابي. نعم. أنا وكالة التجارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مرحبا. الآن فهمت أو كدت. أهلا مرحبا. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك سامي ما قلته صباحا اليوم. لا فرق بين مقلد يقلد وبين بهيمة تقاد أو ما هذا معناه. أظن يختلف لا يقلد إلا غبي أو عصبي. اي نعم فيه لبس عصبي صح لا يقلد الا غبي او عصبي. اي نعم لكن يا شيخ انا رايت عنده تعصب المذهب الحالي شيء رهيب. معليش يا شيخ لكن اذكروا محاسن موتاكم ولو ان الحديث ضعيف السند لكن المعنى صحيح. لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. ابو جعفر الصحاوي مع مقلد ويغلب عليه التقليد ويدافع عن المذهب دفاع المقلدين ولكن هو خير من كثيرين. وعلم أدي حيث يا شيخ أقول لك هو خير من كثير من المقلدين بدليل أنه خالف المذهب في عشرات المسائل ما شاء الله. لكن أنا في الواقع أريد من إخواننا الدعاة إلى السنة أن يعرفوا طبيعة البشر وأن يلاحظوا صعوبة الانفكاك عن العادة وعن التقليد إلا بعد جهد جهيد وزمن مديد. لعلك تشاركني في اطلاعك على علم ابي الحسنات اللخنوي. نعم. وانه من نوادر الحنفيه في الهند الذين تاثروا بمنهج اهل الحديث واختاروا كثيرا من المسائل التي يخالفون فيها ائمتهم وانه مات ولم يكتب له أن يعيش حياة طويلة وفي اعتقادي لو أتيح له ذلك لكان رأسا في الدعوة إلى الحديث وأهل الحديث هناك في الهند حيث كان يقيم. لكن كما يقولون وما أدري هذه العبارة يصح من قال أو أن تقال عاجلته المنية فلم يتح له أن يستمر في هذا النقد العلمي في غزارة علمه لأصبح في رأيي خيرا من الذي جلس بينه وبينه مناقشات طويلة وهو الصديق حسن خان. فإذا إذا رأينا أبا جعفر الصحاوي وأمثاله متمسكين بالمذهب فيجب أن نعرف أن هذه طبيعة البشر وأن التخلص من آثار بل ومن أوجار هذا الجمود المذهبي ليس بالأمر الصعب أبدا. فإذا وجدنا أبا جعفر يخالف مذهبه في عشرات المسائل في كتابه الذي تتجلى فيه تعصبه لمذهبه